قسم الفهم بين عباده كما قسم بينكم أرزاقهم، ومع وضوح كلام الله عز وجل في كتابه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، إلا أن بعض هذه الدلالات قد تخفى على بعض أهل العلم، فيغلق عقل أحدهم عن فهم مراد الله عز وجل أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع كلامه مخالفا لنص المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما أتي من قبل الفهم لا من قبل الجهل بالنص ولا نسيانه ولا عدم اعتقاد صحته ولا تأويله. فقد روى مسلم في صحيحه وغيره من حديث عروة بن الزبير أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: إني لأظن رجلا لو لم يصف بين الصفا والمروة ما ضره شيء. فقالت: ولما؟ قلت: فقال: لأن الله عز وجل يقول: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت: ما أتم الله عز وجل حج امرئ ولا عمرته لم يصف بين الصفا والمروة. وفي بعض الروايات انها قالت: بئس ما قلت يا ابن اختي. طاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنته، ولو كان الامر كما تقول لقال الله عز وجل: فلا جناح عليه الا يطوف بهما. فهل تدري فيما كان ذلك؟ كان ذلك أن الأنصار كانوا في الجاهلية يهلون لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. فلما جاء الله عز وجل بالإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما لما كانوا يصنعون في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. فهذا النص دليل على مسألتين: المسألة الأولى هي أن عروة وهو من هو في العلم خفي عليه وجه قول الله عز وجل: فلا جناح عليه أن يطوف به. كيف خفيت عليه دلالة النص؟ لم يتنبه إلى حرف في الآية مع وضوح الكلام، كونه لم يفهم ليس لأن المسألة في غاية الصعوبة أو الفهم يحتاج إلى دقة نظر، بل المسألة في غاية الوضوح، وهذا من أعدل ما يقع من الأوهام للناس. خفي عليه موضع حرف فأغلق فهمه عن فهم الآية. قال تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف. فما معنى الآية؟ فلا جناح عليه أن يطوف، يعني فلا حرج عليه أن يطوف. هو فهم عروة من معنى الآية إلا فلا جناح عليه أن لا يطوف. ولهذا قالت له عائشة رضي الله عنها: لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا، يعني لا حرج أن يترك الطواف بالبيت. الإشكال الذي جاء عند عروة بحث إليه عائشة وهو قوله فلا جناح، ففهم فلا جناح يبقى لا حرج، فلا حرج عليه أن يطوف، يبقى إذا لا حرج عليه ألا يطوف. وهذا خطأ، لأن الكتاب والسنة الألفاظ في غاية الدقة على عكس ما يتعارفه الناس بعد نزول الصحابة الكثير. فعائشة تقول فلا أتم الله، فلا أتم الله حج امرئ ولا عمرته. فلا أتم يبقى إذا لم يقف بالبيت يبقى الحج حج فاسد والعمرة باطلة. في الرواية الأخرى طاف النبي عليه الصلاة والسلام وطاف المسلمون فكانت سنة. يبقى كلمة سنة هنا تساوي الفرض، لأن السنة معناه فلا أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يقف بالبيت بين الصفا والمروة. فكذلك فلا جناح رفع الجناح، امتى يبقى فرض وامتى يبقى جائز؟ على حسب السبب الذي من اجله سيقت الايه. فالانصار كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروه، فلم يقل فلا جناح ان تطوف، بخلاف من يطوف ويقال فلا خلاف الا فلا جناح الا يطوف. واضح ولا جواب؟ واقع الإنسان لا يطوف بين الصفا والمروة، يظن أن هذا حرام، يستحي من الله. فإذا قيل فلا جناح عليك أن تطوف لا يدل على إطلاق سنة، إنما فلا جناح أي لا يؤاخذك الله عز وجل بما كان في الجاهلية. فالآية سيقت لرفع الحرج الذي في الصدور. فحكم الحج والعمرة إذا ترك الطواف كيف يعرف؟ يعرف من قول عائشة طواف الرسول وطاف المسلمون فكانت سنته، فهذا يدل على الوجوب، ولا يفهم القرآن إلا بدلالة السنة. بخلاف لو كان الأنصار يطوفون بين الصفا والمروة ثم قال الله فلا جناح عليه أن لا، يعني فلا جناح أن تذهب وأنت تذهب، حينئذ كان هذا المعنى يدل على رفع الحرج عن ثالث الطواف بين الصفا والمروة. فهذه الآية مع وضوحها أغلق فهمها على عمر ولم يتنبه إلى هذا الحرف الذي ذكرته له عائشة، أن الله لم يقل أن لا يطوف بل قال أن يطوف. فحينئذ هذا رفع للحرج الذي كان في صدور الأنصار من طوافهم السابق بعد أن يهلوا لمناة. في بعض الروايات بعض الأنصار كانوا يهلون لمناة وبعضهم كان يهل لإساج مناة. يبقى حرف واحد لو لم يلتفت اليه المرء ممكن يغير المعنى ولو كان من اهل العلم الكبار، مثل قصه علي بن حاتم رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. لماذا وضع علي العقالين؟ لأن لا يتنبه إلى قوله من الفجر، كما تقول حبل من الصوف، حبل من القماش، فالله يقول خيط من الفجر، فظن هو خيط من القماش، خيط من الصوف، خيط من الحرير، فلم يتنبه لقوله تعالى من الفجر، فاتخذ عقالين وضعهما تحت وسادته. وعلي بن حاتم صحابي، والصحابة كلهم في أعلى درجات الفهم، والقرآن نزل بلغتهم وهم عرب خلص، لكن عدم الالتفات إلى حرف واسم إلى قوله من الفجر جعل عليا رضي الله عنه يأكل ويشرب حتى طلع النهار، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو سواد الليل وبياض النهار. السواد الخيط الأسود اللي هو سواد الليل، والخيط الأبيض اللي هو بياض النهار. من أين جيء بهما؟ من قوله من الفجر. ترك عمرة النظر أو نظر مستعجل، نظر متعجل، أو إذا سمع كلمة حب أو كلمة خيط يبقى صرف ذهنه إلى الخيط من الأقمشة أو من الحبال من الليف مثلا، ولم يلتفت إلى باقي الآية فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولن يبتدئ إلى قوله من الفجر. وأيضا حتى الآية التي أشكلت على بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا عند تأمل الكتاب ليس فيها إشكال، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا نظر المرء إلى هذه الآية فقط أشكل عليه المعنى: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي ولم يخلفوا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ماذا يفهم من كلمة الظلم؟ ماذا يفهم؟ يفهم مطلق الظلم، المعنى المشهور للكلمة إذا أطلق. فأشكل عليه إذا كان الآمن يوم القيامة الذي لم يخلق الإيمان بظلم، والظلم ينقسم إلى أنواع: ظلم الإنسان لنفسه، وظلمه لغيره، وظلمه بارتكاب ما أمره الله عز وجل به، والدورين الثلاثة. حينئذ لا ينجو أحد من الوقوع في الظلم حتى لو ظلم نفسه، بعد ظلم الغير. لماذا أشكل عليه؟ لأنه نظر إلى الآية فقط. لكن لو نظر إلى سياق الآيات لعلم أن المراد بالظلم هنا هو الشرك، ولا يحتاج أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثلاث كلمات: وكيف أخاف ما أشرك، يبقى الكلام عليه، ولا تخافون أنكم أشرك، يبقى أنت مشرك وأنا غير مشرك. كيف أخاف ما تشركون ولا تخاف أنك مشرك، يبقى الكلام كله دائما حول الشرك. وكيف أخاف ما أشرك ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. لما يقول فأي الفريقين أحق بالأمن، أي الفريقين بقى، المخلص ولا المشرك؟ ها؟ يبقى الكلام عن الشرك. فإذا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، واضح أن الظلم هنا هو ماذا؟ هو الشرك. والآيات في غاية الوضوح، لأن الكلام كله في سياق الشرك. كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم؟ يبقى لما يسألهم أي الفريقين أحق بالأمن، ده شك الذي لم يشرك. فإذا قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كان من الواضح جدا أن الظلم هنا هو الشرك. وكان سؤال بعض الصحابة: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ من عدم الالتفات إلى جلالة الآيات، وإلا فالمعنى في غاية الوضوح: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. النظر إلى سياق هذه الآية وحدها يوقع في الإشكال، لكن لو نظر إلى السياق المحاورة بين إبراهيم وبين قومه عليه الصلاة والسلام لوجد أن السياق كله يتكلم عن الشرك وليس عن الظلم. إذا وردت ثلاث كلمات وردت في الآية: كلمة الأمن وردت هنا، الذين آمنوا لهم الأمن، يبقى كلمة الأمن هنا هي كلمة الأمن هنا، وهنا السياق عن الشرك، يبقى لا بد أن تكون كلمة الظلم هي كلمة الشرك التي دار بها الحوار. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم. فإذا سألهم: أنت مشرك وأنا غير مشرك، أي الفريقين أحق بالأمن؟ يبقى الذي لم يشرك ولا الذي لم يظلم؟ الذي لم يشرك، لأن الكلام عن الشرك. فإذا نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يبقى المقصود بالظلم هنا ماذا؟ هو الشرك، لأن السياق فيه وليس في مطلق الظلم. إنما عبر عن الشرك بمعنى الظلم لنقتنع أنه فوق أنه شرك فيه نوع من الظلم، حيث أخذ مال الله عز وجل وأعطاه لغيره، يعني هو شرك وفي نفس الوقت ايضا هو ظلم عظيم لله عز وجل. هناك مسألة متعلقة بباب الإجماع على تحريم الخروج على الحاكم الجاهلي والخلاف اللي وقع بين الصحابة، وأنا تكلمت عن هذه المسألة مرارا، ولكن هذا من باب تثبيت الأصل الذي تعرض لهزة عنيفة، فالتكرار لتثبيت أصول أهل السنة والجماعة. فمن نظر نظر مدقق علم أن نقل الإجماع الذي نقله غير واحد من أهل العلم نقل في غاية الوضوح والبيان، وأنه لا يسع عاقلا له مسكة عقل إلا أن يوافق على هذا الإجماع، وأن أي قول ينقل في كتب أو يلقى في محاضرة في خلاف في المسألة ينبغي للعاقل أن يضع هذا الكلام دبر أذنيه وتحت قدمه، لكن في الفهم، والفهم نعم كما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دون الناس بشيء؟ قال: لا، إلا فهما يعطيه الله عبدا في كتابه. الفهم، فالفهم عطية زائدة خص بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي الصحيح أن عمر قال: أقرأنا أبي وأقضانا علي. والقراءة يحتاج إلى فهم. أقرأنا أبي وأقضانا علي. إحنا عندنا الإجماع كيف انعقد؟ أنا أضرب مثال. إحنا لو تخيلنا إن إحنا عندنا 10 من الفقهاء تكلموا في مسألة معينة، فقال جماعة 9 منهم بفرض بالمنع، وقال واحد بالجواز، سواء قاله قولا أو فعله، لأن الفقيه إذا فعل فهذا مصير منه إلى أنه يرى الجواز. يبقى 9 قالوا بالمنع، وواحد أو 2 قال بالجواز، يبقى عندنا إجماع ولا عندنا خلاف؟ عندنا ايه؟ دي الصورة الأولى. يبقى عندنا 9 أو 8 قالوا بالمنع، وواحد أو 2 قالوا بالجواز، عندنا إجماع ولا اختلاف؟ ها؟ عندنا إجماع ولا اختلاف؟ يبقى هي دي أصل المسألة. عندنا مثلا أبو سعيد الخدري، عندنا ابن عمر، ابن عمرو، وعدد من الصحابة أنكروا الخروج، يبقى دول ايه؟ مقابل مثلا 9 من الفقهاء. من الذي خرج؟ ها؟ يا اخوان من الصحابه يا فصيل. يبقى قال واحد منع قال بالجواز، ومجموعه قالوا بايه؟ بالمنع. بعدين اجماع ولا اختلاف؟ ها؟ اقول بس نكتفي من المساله دي عشان تحل اشكال كبير، لان المساله دي اصل، فمن خالف في الاصل خرج من اهل السنه والجماعه. يبقى بس فاهم دي صوره المساله. 10 من الفقهاء قال 8 أو 9 للمنع، وواحد او 2 للجواز، يبقى اجماع ولا اختلاف؟ دي نفس المساله التي حصلت. خرج الحسين فخروجه وكلامه دليل على الجواز مثلا، عند من يرى ذلك. مجموعة من الصحابة والعلماء والدنيا كلها خالف، وبعدين الإجماع على اختلاف. ها؟ طيب في مسألة الفقهاء أهو، يبقى 9 يقولون بماذا؟ ها؟ المنع. هذا الفقيه العاشر الذي قال بالجواز ندم على فعله، ندم، فهذا الندم رجوع وتتمادي؟ رجوع. ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في مسند احمد وغيره من حديث ابن مسعود: الندم التوبة، إنما التوبة ليه؟ لأن النادم راجع عن الذنب قول وفعل. فهذا النادم لو قدر له وسجد، يعني لو يقتل الحسين ولا عاد لا يمر مرتين في القراء وسئلوا يفتون بالمنع ولا بالجواز، يبقى هذا الفقيه ندم، فندمه رجوعه عن قوله بالجواز. ولو قدر انه سئل بعد ندمه سيقول بالمنع ولا بالجواز؟ يقول بالمنع. يبقى انضم هذا الى ايه؟ يبقى عندنا اجماع ولا اختلاف؟ عندنا اجماع. فهكذا هذه المساله، الحسين الصحابة بالمنع نصوصهم كما هي، الحسين ندم، القراء الذين خرجوا على الحجاج ندموا، يبقى ندمهم رجوع ولا تمادي في الجواز؟ ها؟ يبقى رجوع. فلو سئل احدهم لقال لا تفعل لانه ندم، حينئذ يبقى الحسين وغيره انضموا الى قائمة ماذا؟ الى قائمة المانعين. بعدين الاجماع ولا اختلاف؟ فاذا نقل الاجماع احد من اهل السنة خلاص واضح ان في اجماع. فين الاختلاف؟ فين الاختلاف رب؟ اللي يقول في اختلاف الاي هو الاختلاف؟ انت الاختلاف بسط هنا، هذا الاختلاف نسخ، واضح ولا غير واضح؟ يعني اضرب مثال بين، احنا عندنا من المسائل المشهوره مسالتان، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يفتيان بوجوب النقاب، الشيخ الالباني يفتي بالاستحباب. يبقى اجماع ولا اختلاف؟ اختلاف. لو جاء الشيخ الالباني ورجع عن فتواه وقال النقاب واجب، يبقى عندنا ايه؟ خلاص لانه نسخ القول الاول. يبقى الان الكلام الجديد تسال الشيخ ابن باز يقول لك واجب، الشيخ ابن عثيمين واجب، الشيخ الالباني ايه؟ يبقى نسخ الاختلاف السابق. يبقى المساله الان ما عاد عندنا اختلاف بل هو ايه؟ هو الاجماع. واضح؟ فنقل الاجماع الذي ينقله اهل السنه دي في غايه الوضوح ان فعلا فيه اجماع. اما الاختلاف ده، هذا الاختلاف منسوخ بندم الكبار على افعالهم، ولو قدر لهم ان يسالوا وقالت اعمرون لافتوا بذلك. اللي عاشوا في زمان مثلا القضاء مسلم بن يسار شرر كان يبكي حتى يبل دمعه، كان يبكي حتى يبل ثيابه، والشعبي ندمه واضح ومنقول في الكتب. فالندم رجوع، تساله افعل يقول لا تفعل لانه نادم. فهذا الاختلاف الاول نسخ بندمه رجوعهم عن فتواهم، حينئذ في عصر الصحابه لم يكن عندنا خلاف. فلا يقال حينئذ في الخلاف بين اهل السنه، اين هو هذا الخلاف؟ الاختلاف اذا ظل هؤلاء على قولهم ولم يرجعوا عنه، حينئذ يقال الحسين مات على القول بالجواز، من قتل ابن القراء مات على هذا القول، يبقى في خلاف فعلا. لكن اذا ندم الحسين يبقى رجع توافق قول المانعين، ندم القراء يبقى وافقوا قول المانعين. يبقى هذه هي المساله. عشره من الفقهاء افتى بعضهم بالمنع، وقد فيه اثنين ثلاثه اربعه كما تحب افتوا بالجواز، يبقى في خلاف. ندم الذين افتوا بالجواز، يبقى ندم ده ماذا؟ رجوع عن فتواهم. فالمانع ابتداء ما زال مانعا، والذي جوز ابتداء رجع ومنع انتهاء، يبقى اخر الامر عندنا ماذا؟ عندنا منع منع منع في كلا الجانبين، وليس عندنا اختلاف. ولهذا ترى في الكتب بعض العلم من المتقدمين والمتاخرين يقول اجمع الصحابه على عدم الخروج، فانت قد يشكل عليك كيف الاجماع والحسين. لا، هو اجمع بمعنى ان هذا اخر امر الصحابه، الحسين قبل ان يموت ندم وطلب الوثول بين يدي يزيد بالبيعه، أو أن يترك في ثغر من الثغور ليجاهد، فأبى قائد الجيش وقتله. فالحسين آخر أمره رجع إلى قول الجماعة وندم على خروجه. فالعالم يلتفت إلى آخر الأمر فيرى أنه لا اختلاف، لأن الحسين رجع إلى قول الجماعة. فحينئذ يقول عامة الصحابة، أجمع الصحابة، نقل الإجماع لهذه الصورة النهائية التي وضعت بين أصحاب النبي ومن جاء بعده. حينئذ الإجماعات في الكتب لا تستشكلن وقوعها مع وقوع ما وقع من الحسين. لماذا؟ لهذا السبب. إذا فهم الفرق المسألة عالم أن هذا الاختلاف الواقع كان أولا ثم نسخ بنبذ هؤلاء السادة الكبار على أفعالهم ورجوعهم إلى قول الجماعة بالمنع. فحينئذ انقرض العصر وعندنا إجماع. فتتابع أهل السنة في نقل الإجماع على خلاف هذه الأقوال. واضح ولا غير واضح؟ فلما يجي الإنسان يقرأ الكتاب يحتج عليه بالحسين، فما جوابه؟ يقول لا، هذا لو كان الحسين أصر على هذا كيف وقد رجع؟ يعني الآن لو الشيخ الألباني مثلا له كتاب قبل أن يموت، بلاش كده، خد مسألة أربع، مسألة الأحاديث التي تراجع عن صحيحها أو صححها بعض البعض، دي مجموعة أحاديث كثيرة تصل إلى 500 حديث. فالشيخ الألباني إذا صحح حديثا زي مثلا إن الله يخرج كل جعفري جواب سخارا في الأسواق خيفة بالليل حمارا في النهار، صح هذا الحديث ثم ضعفه، واحنا عارفين بقى القانون، صححها ثم رجع وضعها. لو احتج عليك محتج بهذا الحديث وقال لك هذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، ايه جوابك؟ تقول لا، الألباني ضعفه، اخذ قول الطبيعي ولا تقبل منه دعوه. ماذا؟ دعوه الصحيح. فكذلك يقول لك الحسين خرج، فقل له الحسين رجع، والرجوع نسخ لفعل السابق، وحينئذ صار الحسين من جملة المانعين. متى يقال الحسين خرج؟ إذا أصر على فعله. القراء الذين خرجوا عن الحجاج إذا استحسنوا أفعالهم ونصحوا من جاء بعدهم أن يقتدي بهم في ذلك، لكن رجل ندم وقال أنا مخطئ، يا ليتني ما خرجت، هذا يقال خرج؟ ولا هذا الطعن فيه والتشنيع عليه؟ واضح ولا غير واضح؟ يعني تقع احيانا زلات من بعض اهل العلم، زي مثلا افتاء ابن عباس بجواز المتعه، ان يتزوج الرجل المراه الجزء من الوقت، يتزوجها ليله ليلتين اسبوع ثم يطالبه. طيب ابن عباس هذه زلة منه، لان النصوص الصحيحه ان النبي حرم زمن خيبر متعه النساء، واضح ولا غير واضح؟ يبقى هذه زلة. اذا ابن عباس رجع، وهو رجع فعلا عن افساد جواز المتعه، يبقى اباحها ثم رجع. انت اذا قلت للناس ابن عباس سبت بالمتعه وتزوج، تمتع لابن عباس يفتي بالمتعة، هل أي إنسان يصوب فعلك ولا يقول هذا زنا؟ تجاهك ابن عباس، أي بني آدم يقول ابن عباس رجع؟ يعني لو سألت ابن عباس الآن قال هذا حرام. فإذا صممت على المضي في نكاح المتعة بعد علمك بوضوع ابن عباس عن فتواه، لا بالنبي اقتديت ولا بابن عباس، لأن ابن عباس رجع. وأنت حين تصر على نسبة القول بالجواب لابن عباس كأنك ترفع فيه، وصل الواضح؟ فإذا كان الحسين رجع وندم فلا يصح لك التعلق به، لأن دي مسألة بالنسبة له انتهت، وصل الواضح؟ إذا الإجماع سليم والاختلاف خطأ، ومن يذكره لم يفهم المسألة حق فهمها. ندمة، كيف يقال أصر ندما؟ ندموا على أفعاله، كيف يقتدى به؟ يبقى المسألة احفظ لترد وليثبت قدمه. احفظ لتهود عشان تمسك الكتاب، ولا واحد الكتاب تبقى عاجز عن الرد تبقى فاهم. قل له ان خروج الحسين دليل على المنع لما ذكرناه سابقا لانه خرج ثم قتل، كما لو قيم الاستراتيجيين قاتلوا الدوله لان الجماعات الاسلاميه قاتلت الدوله، ماذا نقول؟ ها؟ نقول ان قتال الجماعات الاسلاميه دليل لنا على المنع. لماذا؟ لانهم قاتلوا فعذبوا وسجنوا وقتلوا وظل رئيس الدوله، فتشاؤهم يمنعنا من الاقدام. اذا خروج الحسين، لو قلت الحسين لم يرجع اصر حتى الموت، فقل ان عدم تحقق ما يريد له يمنعنا من المضي، لانه هو ومن هو في الفضل والعلم ومحبة الناس له واجتماع الناس حوله لن يحقق ما يريد، فبالتالي انا لن احقق ما اريد. وان وافق معك على انه نجم وهو المنقول في الكتب، فحينئذ اين الخلاف؟ نحن نقول بالمنع، هو يحتج بالحسين، الحسين رجع الى قولنا بالمنع، اين هو الاختلاف؟ اذا لا خلاف بين اهل العلم من اهل السنه والجماعه على تحريم الخروج على حاكم الجائر، وهذه المسألة فصلها ونصها، لكن المشكلة معلقة بالفهم. فمن نظر في الكتب وسأل ربه عز وجل أن يهديه إلى الصراط المستقيم رأى المسألة في غاية الوضوح، ولا يختلجن في صدري هذه الإجماعات المتكاثرة مع الخلاف المنقول في الكتب، الحسين والقراء والحجاج نحو هذا. لما؟ لأنهم يضعونه في غير موضع، إما جهلا لن يلتفتوا الى هذا او تلبيسا على الناس، لكن ما علمنا قط ان نادما نسب اليه فعلا، والا فانت تنسب الى ادم الاصرار على المعصيه لانه رجع عنه، وتنسب لكل كائن الذنب وتقتدي به وتظن انه سنه لك. ما راينا هذا في دنيا الناس قط. النادم راجع والراجع غير مخالف، حينئذ سلمت اجماعاتنا وسلم مذهبنا وسلمت لنا اصولنا وصح نقر فيها الاجماعات الصحيحه التي نلقى الله عز وجل غير مبدلين لها. ومما اسوقه ايضا، والسوق كثير ايضا من باب تثبيت القدر، وهذا هو معنى ان يعمل عبد ما شاء ان يعمل، صح اعتقاد المرء نجح، لان المعاصي لا يبالي الله عز وجل بها، معاصي هينه جدا، انما المشكله في ماذا؟ في البدع، لان البدع صاحبها يتهم الشرع بالتقصير، يتهمه بالتقصير ويحاك الله ورسوله لانه يشرع معه ويجعل عقله مساويا لعقل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لأن فهمه القاصر يظن أن الشروط التي وضعها أهل العلم في تحريم الخروج على الحاكم الكافر وليس الجاهل الكافر إنها تجعل الظلمة والكفر يستمرون. ما شروط الخروج على الحاكم الكافر؟ كم شرط؟ ثلاث شروط: أن يأتي بالكفر الصريح وتقام عليه حجة ونستطيع ان نقول فلان مرتد. الشرط الثاني ما هو؟ وجود القوه، والقوه تمثل الدوله لان الحاكم معه الجيش. ثم وجود البديل، فيقول لك طيب متى يحصل الافراد قوه تعادل الجيوش؟ فهل معنى هذا ان يظل الكفره دائما يحكمون رقابنا؟ استبشعوا هذا، وهذا انما رتي من جهله، لان هذا الباب الذي اغلقه الله عز وجل الاغلاق من ثمرته ان يحكم كافر المسلمين، وقد يحكم اثنان وثلاثه وعشره، لكن لو فتحنا واشترطنا شرطا واحدا اللي هو وقوع الكفر ولم تشترط القوه، صار الناس بمجرد تكفير الحاكم يخرجون وهم بعاد. ما الذي يحصل؟ كل خروج فيه قتل بالالوف للمسلمين، كل خارجه تقتل، كل خارجة تقتل، يبقى يصاب الكفرة والشر مستمر. بس مادة تفهم المسألة دي عامة زي مسألة ايه؟ إقامة الحد على اثنان بشهادة أربعة يرون ذكر الرجل في فرج المرأة كالميل في المكحلة. طب المسألة دي تيجي ازاي؟ من يستمر في زناه حتى ينظر إليه أربعة؟ وقوعها معناه إن مش هنحكم إنسان بالقصة دي. نقيم الحد إما بالاعتراف أو بالحبل بالنسبة للمرأة. لكن الشهود لا يتحقق. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لن تجرى حادثة رجم واحدة في الإسلام بالشهود. أنت تقول طب ما دي مشكلة طيب. يبقى المرأة الزانية تكذب والرجل صحيح قد يقع هذا. يتعذر علينا اثنين أربعة شهود يكذب حالة واثنين وثلاثة وأربعة عشرة. لكن البديل أنت لا تلتفت إليه. أنت بس بص المسألة دي يبقى فلان الزاني يكذب وفلان الزانية والدعارة. طب الباب الثاني الذي التفت إليه الشرع وأنت لم تلتفت إليه أن يقال يكفي لثبوت الزنا على الرجل والمرأة شهادة رجل أو رجلين ومش لازم كلمية المكحلة. تخرجهم عرايا في أوضة مغلقة حينئذ إيه اللي يحصل؟ يدهم الحرام يأتي رجل يراود المرأة عن نفسها تابع يتهمها بالزنا يقول أنا زنيت لفلان والدنيا يتمالؤون على اتهام المرأة بالزنا والباب يقولان إما أن تقبل الزنا أو نرميك بالزنا. تخاف المرأة من الفضيحة زي أحيانا بعض الفجرة ياخذ صور لمرأة تبقى خطيبته ولا صاحبته ولا الداع فالمديان صور وجوابات غرامية تنتفخ المسألة دي يهدد المرأة هودي الأهل الخبراء همس الخبراء تقابله المرأة يضبط عليها فتزن يضبط عليها بالزنا فتواصل. لما الشرع أمرك صحيح قد ينجو ويفر من العقاب الدنيوي بعض الزنا لكن لا يفرون من عقاب الآخرة ويحفظ الله الحرائر يحفظ عرض المسلمين. فكذلك لو قيل مجرد أن يكفر الحاكم نخرج عليه ما هي النتيجة؟ إن احنا سنخرج بلا استعداد. تكون النتيجة أن يقتل المسلمون ويكفر القتل والقلاقل والاضطراب في البلاد ثم يبقى السكان. لكن لما اشترط الشرع عدة شروط صعبة يجعل الناس يحجمون على المسألة دي وإذا أحجموا صلحت أحوالهم وصلحت بلادهم. طب وكفر هذا الحاكم الصبر أولى كما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه. وهناك مسألة أخرى سوف نلفت النظر إليها وهي أن الناس دائما في التعامل مع الحكام يلقون باللائمة على الحاكم ولا يلقون باللائمة على أنفسهم. وهذا خلاف دلالة الكتاب والسنة. يظن المشكلة عند الرأس فقط. والكتاب يقول لا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فترك الناس هذه الآية وأخذوا من عند أنفسهم بنص وضعوه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بحاكمه وجعلوها كالآية وعملوا لها. القرآن معناه لا يتغير حال أهل مصر إلا إذا تغير ماذا؟ حال أهل مصر. يبقى إيه السبيل؟ أن تغير حال الناس بالدعوة. قال الناس الحماسيون لا يغير الله حال أهل مصر حتى يغيروا مبارك. فتركوا الآية القرآنية وعملوا بما في عقولهم فخرجوا على مبارك. ولو قالوا لا يتغير حال أهل مصر إلا إذا تغيرت أفكارهم واعتقاداتهم وأحوالهم لتركوا الرأس وانطلقوا يدعون الناس ليغيروا واقعهم وعملوا ودعوا وما قالوا إننا نترك المجال للعلمانيين. إحنا ما نترك لهم نغير حال الناس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوف وضوح القرآن. لكننا أعرضنا عن هذا الوضوح وجعلنا كل بلاء في البلاد من الرأس فقط ونستحضر ما فعله الرئيس. هو فعلا هو فعل بلاء لكن هذا على خلاف القرآن. ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قومه. أنعم الله علينا نعمة الشريعة، لماذا غيرها؟ ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مش حتى يغيروا حاكم، غير الناس ما في نفوسهم من العمل بالشرع فأوقفوا كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فأي ظلم سابق؟ ظلم الرعية ولا ظلم الرأس؟ كذلك نولي بعض الظالمين، انت الظالم الاول، فثبت لك وصف الظلم فوصل الله عليك ظالما، مش العكس. الناس فاهمه الخطا، واضح يا اخوانا؟ اقرا القران، مصحف نجاة، الناس فاهمه. الراس هو الذي ظلم ثم نشر الظلم في الرعيه. القران يقول خلاف هذا: نولي بعض الظالمين. اذا ظلم الرعيه ثابت اولا فاخرج منهم ظالما ولاه عليه. الناس يعتقدون خلاف القران، يعتقدون ان الرعيه امنه، مؤمنون، مخلصون، يحبون للشرع، يعملون به، فجاء رجل كافر او ظالم فغير هذا. هذا خلاف القران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاه اموالهم الا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا. يبقى العله في الناس هو الحاكم، منعوا الزكاه. لا تقل الحاكم هو رفض الجبايه، لانك امرت ابتداء بدفع الزكاه وامر الحاكم باخذها منك، فاذا ترك الحاكم ما عليك لا يعذرك الله بترك ما عليك، لان هذه فرض ومعك المال. ما مر الحاكم لاخذها منك، ما الذي منعك من اخراجها؟ ولهذا الحديث لم يسند الامر الى الرفض، مع انه مطالب بجمع الزكاه. ليه؟ لانه لا سلطان لك لاحد عليك في منعها، هو ما جمعها لكن ما منعها، ما منعك من اخراجها، فانت الملام. ثم قال: ولن ينقصوا المكيال والميزان. طب نقص المكيال والميزان ده رئيس الدوله ولا الشعب؟ إلا أخذوا بالشدة وجور السلطان. يبقى جور السلطان عقوبة رقم اثنين ولا ابتلاء رقم واحد؟ عقوبة. وقع الجور بعد وقوع الذنب منه. يبقى إذا أردت أن تغير الجور تغير السلطان ولا تغير ما وقع منه؟ تغير ما وقع منه، وهو قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تقرأ القرآن يطيش لبك، وضوح في غاية الوضوح. عندنا وقت وعندنا رعية، وضح القرآن سبل التحقيق لمن يريد الشريعة. الناس نقصوا المكيال والميزان أول ابتداء، فعاقبهم الله بجور السلطان. فجور السلطان مرحلة ثانية مش أولى. إذا عاوز ترفع الجو ارفع المعصية التي عندك. وهذا الكلام في غاية الوضوح. رجل يتعاطى دواء المخدرات مثلا، ضاق صدره، يريد أن يعالج الصدر، ماذا يفعل؟ يتوقف على أخذ المخدرات. نحن ظلمنا فعاقبنا الله برأس ظالم. نريد أن نرفع الظلم، ماذا نفعل؟ أن نقتل الظالم. طيب انت اذا قتلت الظالم ما رفعت الذي عندك؟ ما رفعت السبب الذي من اجله عين الله عليك ظالما؟ فيكون الجزاء ان ربنا يعين ظالم اخر. هو ده الكلام. قال تعالى: ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا للواو في تعتيم. وهو الحج والرعيه وهو الناس وما يتضرعون. فلو تركت الاستكانة لله والتضرع اللي هو الرجوع إليه بالتوبة ثم ذهبت إلى الرأس، ما حققت الذي أراده الله عز وجل، فلا يتحقق لك شيء. حينئذ للخراب في العمل السياسي، هل هو السبيل ولا دعوة الناس؟ دعوة الناس. والعمل الحقيقي العمل والسياسة. والعمل الحقيقي الدعوة. لماذا؟ لأن القرآن وهو كما قال عمر نورا هدى به نبيكم. هذا الله به نبيكم. القرآن تمسكنا به وجدناه واضح. مشكلة عند الناس هل عشان أغير ما بأنفسكم عاود أنظر بأنفسكم شد أكبر وشد أصغر وبدعة وتقصير في العمل أتبع غير هذا الدعوة. فأتكلم عن التوحيد وأتكلم عن السنة وأتكلم عن العمل حتى أغير ما في نفوس الناس. إذا تغير ما في النفوس مثل الله عز وجل لنا. وهكذا يقول النبي تنقص المكياف يبتليك بالسلطان. ترفع السلطان لا يرفع العقوبة. وقال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. يبقى المشكلة عند من؟ عند الناس. آمنوا. أنت ما عندكش إيمان. عندنا رجال في الأمة واعتزال وأشعرية وعندنا بلاوي وعندنا تقصير في العمل. حتى يتحقق إيمان الناس ويعملوا بالصالحات يبقى محتاجين إيه؟ محتاجين دعوة. العمل هذا هو سبيل التمكين. الناس لما نسوا هذه الحقائق ورفعوا المراقبة عن أنفسهم وظنوا أن الشعب بجميع طوائفه غير مراقب ولا ملام ولا هو السبب في عدم تحكيم الشريعة. السبب في عدم تحكيم الشريعة هو رئيس الدولة. تضرعوا عن أنفسهم ولجأوا إلى هذا الرأس. الرأس واحد منا يلام كما نلام. يلام كما نلام. يبقى السبيل في الكتاب واضح وفي السنة واضح. فلما نفهم المسألة دي نعرف أن الصبر على الحاكم الكافر في عدم وجود القدرة ليس معناه السلبي، إنما معناه السعي الجاد في رفع معاصي الناس التي مكن الله عز وجل لرجل كافر فحكمه في رقابه. لماذا رفع الله حكم الشريعة؟ لأن عندنا معاصي. وكما ذكرت أي مسألة نتكلم فيها شوف واقع الناس. دم أشر إشارة في أول رمضان على مسألة إسبال الإزار. وما زلت أرى أجر المسبال. أهو مشيت مصطفى فبالذي رفع السماء بلا عماد. واحد سمع الكلمة دي رجع طلع جلابية واحدة. ده كله مش شرط للعمل مش مصائب ولا انت فاهم ايه؟ طرق العمل في جزء واحد من الشريعة مش مصيبة بجزء واحد. والقصص بكل أسف أنتم تعلمونها لكن ماذا أقول؟ أخذت عقول آخر الزمان. يقول لك الصحابة الصحابة وفيهم النبي هجموا مرتين بسبب مخالفة ذنب واحد وقع بتأويل. وانت عاوز يحكم فينا بكتاب الله ومعظمنا يعترض على الشرع ينفع؟ الرماة الذين نزلوا في معركة بدر نزلوا عصيانا لأمر النبي نزلوا تأويلا. وقت المسلمون يقتسمون القناة أن خلص في المعركة ما عصر لكن كان المفروض يعملون بظاهر النص. لما المتأولين هزموا رغم وجود النبي الأمين رب العالمين بس ما محمد موجود يبقى ننصره عشان محمد. لا الشرع لا يحابي أحد مع وجوده ليهم. هزموا في معركة واحدة ببعضهم مع أن الرأس وهو النبي هو النبي ومقالته أبو بكر وعمر هم أبو بكر وعمر. واحد من الرعية نزل متأولا. واحد من الرعية في غزوة حنين دخله العود فانهزم الجيش كله وأُتبوا في قرآن يتلى إلى قيام الساعة أعجبتكم كثرتكم تبكير إيه العقوبة ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يفضل الصحابي يقرأ دائما هذا الكلام كلما يفتح المصحف يقرأ كيف ولى مدبرا. العقوبة دي مش بسبب الرأس لأن الرأس هو النبي ولا قال بعض الرعية ده ما يجيبش عبرة ما تاخدش منه درس. طيب الآن كم رجل في مصر في طول البلاد وعرضها أبى أن يعطي الميراث كما شرعه الله؟ لو جئنا بقى المواريث من أيام عبد الناصر الحقبة اللي بعد الاحتلال كمان كيف عاش أقوام وماتوا وقد أكلوا المواريث؟ لقد مضى زمان طويل على بعض القرى ليس هناك امرأة أخذت ميراث، وقد مضى على الناس زمان طويل يصرح الناس فيقولون لا نعطي البنات في الميراث. كيف نترك هذا وتقول لي عبد الناصر كان ماسوني؟ طيب وهذا داعي للتمكين ولا هذا به ممكن انا عبد الناصر؟ كيف حكمت؟ لانك لا تستحق ان يحكمك الخليفه الراشد وان تتلوى مع الشرع. وما زلنا الى اليوم المواريث مأكول الى اليوم. ولعل بعضكم يا اصحاب اللحى اخته او عمته لها ميراث ايها الفضل، اليس هذا من الشرع؟ ألم يقل الله عز وجل في هذه المسألة ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها؟ أفهذا الذي وعد بالنار هل يمكن له؟ دي مسألة واحدة. لعل بيتا لم يخلو منه إلا ما رحم ربك. والمتسلل يقول لك أنا هديها الإيجار كالغريب. وهل حق أمرك الله بهذا أو شرع لك كما تأخذ المنة؟ دي مسألة واحدة. كان في مسألة التعدد دي مسألة سنة الطلاق اللي تظل البنت زوجها ربما يكون من الملحدين وما زال المجتمع كله يعترض على الطلاق ويظنه حرام مهما كان زوج المرأة فاسقا حتى ولو كان زنديق برضه ما زال موجود وخلاف الشرع. هناك عشرات ومئات والوف وملايين من المصريين والمصريات زوجوا بناتهم من فسقة وهم يعلمون لانهم اغنياء او من عائلات يبقى عارف انه لا يصلي او ينخل او يراضي يعرف هذا، لكن انه غني او من عائله يعطيه. والمراه تعرف ان زوجها لا يصلي ولا تبالي، لكن اذا هذا الزوج باع ذهب المراه بغير اذن ابويها ممكن تطلق. لو ضربها طلقوها، لكن لو شرط ربها قالوا انت ومالك هو الذي يحاسب. لو افطر في رمضان لا تطلق. امراه ارسلت سؤالا من ايام تقول جامعها زوجها في رمضان ثم طلقت ماذا تريد؟ اقل عقوبه. الا كنت تعلمين ان هذا حرام؟ ما لاقت الزوج حتى تبقى فما بقي. والحد جبار. المرأة يرجع زوجها إلى البيت وهي تعلم أنه لا يصلي سائق عفن إن كل دعاة في البنات ولا يضع بجواره إلا امرأة. يرجع إلى البيت فإذا المرأة مزينة ووضعت المكياج له تقول هيدا لك فيقاطعها وما كأنه فعل شيئا. لكن لو سب أباها أمها لفرقت. بل لو قصر في المعيش حال سيد. أنا أعرف بعض الفتيات طلقنا بسبب السمن البلد إذا السعودون مرارة في الحل. أين الشريعة في حياتنا حتى تكون على رؤوسنا؟ أرض بلد المسلمين هكذا ابتلاق تام من الشرع إلا ما رحم الله عز وجل. ما يوافق الهوى يأخذه، وما يوافق الشرع وهو على خلاف النفس فهو تحت القدم. مررنا على هذا أزمنة طوالا، ما التفتنا إلى ذلك ونظرنا إلى رئيس الدولة. هو منا أفرضه الواقع المر الذي نعيشه. المجتمع المصري اليوم هل يستطيع الإنسان أن يشتري في العسل يثق فيها؟ تعرف تشتري كيلو عسل تضمن أنه سليم؟ تصدق صاحبه لما يقول هذا جيد؟ لا تصدقه. هل نبيع بالأمانة؟ لا. تقسم ويقسم لك ونحن نعتقد الكذب. ماذا رئيس الدولة وما لهذا؟ إلى ماذا التي نجعل من صدورنا؟ ما لهذا والرأس؟ كل هذا بكل بيان جميل واضح في الآية. إن الله لا يغير ما بقوم. وضع القرآن استعرض أحوال الناس كلهم. حال الكمال وهو حال تطبيق الشريعة، حال وجود النعمة فحذر قبلها وبين كيف تضيع، فقال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا. يقول لا يغير النعمة إلا إذا غير فلا تغير. فإذا غير الناس بالمعاصي فرفع الله النعمة وعاتوا في الظلم. طيب هل هناك سبيل إلى الرجوع الأول إلى استرداد النعمة واستدامتها؟ سقر الجواب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير يغير لك. الناس تركوا القرآن وتركوا السنة وتركوا قول الصحابة. عمالكم أعمالكم. العامل هو الرئيس عمله تراه في صورة العامل. وكما قال الحسن البصري إن الحجاج عقوبة من الله على أعمالكم وما أنتم براضي عقوبة الله لأسياتكم إنما تدفع العقوبة بالتوبة. فهذه الأقاويل النبويات والآثار السلفيات بيان الداء والدواء. قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة درجة الدولة والشعب ورضيتم بالدار وتبعتم أثمان البقر وتركتم الجهاد صبا واحدة للرئيس إذ لا يجاهد بنا وتقي لنا من أعمالنا سلط الله عليكم ذلا. من الذي سلط عليك؟ الله. قدر لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لم يقل حتى تغيروا رئيسكم حتى ترجعوا إلى دينكم، ولم يقل حتى تجاهدوا الرجوع إلى دين كلية حتى ترجعوا إلى دينكم. ترك الناس العلاج النادع الذي أمر الضبط به واقترعوا علاجات من عند أنفسهم. فحينئذ استمسعوا الضوابط التي وضعها أهل السنة وظنوا أنها تقيدهم فتفلتوا منها. فلا بالشرع تمسكوا ولا لدولهم أقام، وهذا هو الواقع. ولا يشكن أحد في فساد ما يجري في مصر اليوم، لا يشكن عاقل فيه. ومن العجيب الذي لا ينقضي عجب المرء منه أن يظن الناس إلى اليوم يتمسكون بهذا ويصرون على الخير الذي جاء. اي خير؟ اي خير ايها الحالم الوادم؟ ان التاريخ فيه عبر لمن اعتبر، لكن اعتبارنا الاكبر بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. واختم بكلام قوي نافع من كلام الشيخ الامام رابع الدنيا شيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله عليه، محدث الديار اليمنيه، خليفه الالباني وخريجه، حتى تعلموا ان نتتابع علمائنا الكبار على النهي عن هذه الفوضى في الكتب المسطور حتى يكون حجة عليه. يتكلم عن التعديلات الدستورية المتهرئة المخالفة للشريعة التي وقع الاستفتاء عليها. يقول: وإذا قرأت في كتاب اسمه غارق الأشرطة على أهل الجهل والاستقصار، الكتاب هذا اسمه غارق الأشرطة على أهل الجهل والاستقصار، يقول: وإذا قرأت تاريخ المسلمين من زمن أبي بكر إلى زمننا هذا تجدهم يختارون لهم خليفة ولا يوجد عندهم 5 سنوات ثم بعد ذلك انتخابات. الناس تقول لك ايه؟ دي انتخابات مزورة. شوف يا اخي الفهم نعم. طيب هو لما هذا الرجل وصل الى الحكم، لو لجأت انت الى تحكيم الشريعة، تحكيم الشريعة بمعناه، وهذا فيه اجماع، نقل الاجماع ابن الطالب ونقله ابن حجر وابن عبد الوهاب وذكره كافة العلماء وراجع اعتقاد الامام احمد وعلي بن المديني وجماعة العلماء، الحاكم المتغلب على الناس بسيفه طاعته واجبه، الذي قهر الناس بعصاه بغير اختيار في اجماع المسألة دي. هناك اجماعات، وهذا يرشد اليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم عفوا. حبش تعرف الاماره تكون في قريش، ده الشرط، لا تكون في الاحابيش. الائمه من قريش، والامامه اشترط ان يكون الامام حرا، لا تجوز امامه العبد. طيب هذا العبد الحبشي لو في اختيار اهل الحج والعبد وفي بيع، هل يبايع الناس عبدا؟ ها؟ طيب كيف يتأمر العبد؟ بسيفه، لأنه دخلت الشروط. أهل الحل والعبد لا يختارون عبدا، والنبي والعلماء اشترطوا الشروط، ولا يختارون حبشيا، والنصوص في القرشية. إذا لما سأل اختيار العبد يقول صدق. أفضل من يضعون في قلة الانتخابات والاختيار. فكيف يتأمر العبد الحبشي إذا تأمر بسيفه؟ فهذا الحديث واضح في شرعية استدامة المتغلب بالسيف. كيف وقد وقع الإجماع؟ لما رئيس الدولة العامة للكلام العسكري وصل بالقصر، خلافته شرعية. ايه اللي وقعت الانتخابات المزورة ايها الرجل؟ انك لا تمشي بالشريعة، شريعة تقول هذا على الحكم حتى يموت. انت الذي خالفت الشر، ما خالفت لتغيير الدستور وتغيير المسألة دي، مصرون على الانتخابات. طب هذه ليست اسلامية، ليست الشر، حصل تزوير. ثم هنا في تزوير، هو حد اختار؟ طيب هو اصل الانتخابات شرعية؟ أصل احنا عندنا مدن؟ لا، بل ده التزام الانتخابات، ده خلاف الشريعة. لو احنا نسينا الشريعة، المتغلب ده مفيش انتخابات، فلن يلجأ إلى التزوير. وهو إنما لجأ إلى التزوير عشان بس جاب الدستور، لكن لو مفيش تزوير هيبرك بالقهر. فمخالفات ولا فهم. يقول: بل خليفة إلى أن يقتل، أو يُعفن أو يبقى إلى أن يموت. فهذه سيرة المسلمين، وهي السيرة التي يؤيدها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كل 5 سنوات انتخابات فهذا تقليد لأعداء الإسلام، لأنهم علمانيون ما عندهم كتاب ولا سنة. أما نحن فعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام العلامة مقبل وقلت نعم عندنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا تركناهم خلف ظهورنا وخرجنا لنقول نعم للتعديلات الدستورية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.